الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم تغنموا واتقوا الله في عباد الله تسلموا واعلموا أن التقي عند الله هو الأعز الأكرم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير من الظواهر الغريبة أيها المؤمنون التي غزت أهل مجتمع أهل الإسلام فطرحت سترة وكشفت عن معاجبه ونالت من شرف أفراده وجماعتهم والتي تولى كبرها أصحاب الصعوب والجرائم خاصة هداهم الله جل وعلا نشر أخبار وحكاية وقائع وأحداث تمس حياة الناس الخاصة من رجال ونساء وشباب وشيوخ وأسر وعائلات جراهم ضعف الإيمان والجهل والغفلة والبعد عن شرع الله عز وجل لارتكاب جرائم وجنايات والوقوع في مكائد وخيانات من قتل نفوس وتدنيس أعراض وسرقة أموال وخطف أبرياء بحيث صار يخصص لهذه الأخطاء أركان وأعمدة تسع صفحة كاملة أو أكثر يطالعها المغرمون بارتكاب الجرائم وربما أخذت منهم وقتا طويلا وتركيزا لقراءتها وكأنهم يشاهدون فيلما بوليسيا تزعج أحداثه طبعهم وتؤكر مزاجهم وتقلب راحتهم وتثير أعصابهم وهذه أخبار عباد الله وإن كانت مطابقة للواقع للغاية لأنها تصدر من أناس فقدوا كل شكور وضيعوا كل دين وأفلسوا من كل خلق إلا أنه ينبغي مراعاة حال أهل الإسلام بالسر عليهم والغض عن معاجبهم والتغافل عما يقع بينهم من انتهاكات وفضائح وترك التشهير بهم في المجالس وعلى صفحات الصحف والجرائد لأن هذا الإذاعة والتشهير لا يفيد بحل المشكلات بل يعقدها ويعطي صورة قاتمة ومظلمة لأحوال أهل الإسلام تفرح أعداء الله وتسرهم وتشجع المنحرفين لسلوك هذه الأبعاد الدنيئة ومجاراتها وتجريبها فقولوا بربكم عباد الله هل يصر مؤمن بخبر اعتداء جنسي مارسه أب على ابنته أو أخ على أخته أو قتل رجل في زوجته والتمثيل بها وقطع أطرافها أو طعنات بالسكين يوجهها سكين لكبيره فيؤتيه قتيلا يتخبط في دمائه كما يتخبط الخروف يوم يذبح يوم العيد وما إلى ذلك من غرائب الأحداث والوقائع التي يتفنن ناشر هذه الأخبار في إيصالها إلى القراء باسم التغطية الصحفية أو الديمقراطية أو السبق في صناعة الأحداث ونقل الأخبار أو دعوة إطلاع الرأي العام بواقع المجتمع هذا فضلا عن شكاية الأزواج في زوجاتهن والزوجات في أزواجهن وإن تعجب عباد الله فلا عجب من مقال خصصته جريدة يومية مشهورة تدعي الاحترام والاحترافية لمرأة مقطوعة تطبع نفسها وزوجها مضى على زواجها أشهر قلائل تصف زوجها وهو إمام فيما يبدو، تقول بالعنوان العريض في هذه الجريدة: زوجيات مع المنابر أرنب في الفراش. إلى مثل هذه السفلات وصلنا، وإلى هذا الحضيض من الرشد والنضج بلغنا. قالوا عبارة الله بين مثل هذا الخبر المزعج وبين ذلك الخبر الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، حيث ذكر أن امرأة تزوجها رجل ولما دخل عليها وجدها مصابة مريضة، أصيبت بمرض الجدري وهو مرض يصيب الجلد، يهرب الإنسان من رؤيته، راح بذلك المرض، وهذا يكفي في مسح حقها ويرجعها إلى أهلها، لكن لما كانت من أهل الإسلام بين لها أنه يشتكي من عينه، ثم أخبرها بعد أيام بأنه عمي، ومكث معها 20 سنة وهي تظن أنه أعمى، ولكنه كان بصيرا. لما ماتت بعد 20 سنة قال، قيل له: لما فعلت هذا؟ قال: كرهت أن أحزنها، كرهت أن يحزنها رؤيتي لها بما فيها. فقيل له: قد سبقت الفتيان. فقارنوا بين هذا وذاك عباد الله. ألا تعلم أيها المؤمنون أن كل من شارك في بث مثل هذه الأخبار وترويجها والإعادة على رد المعلومات المتعلقة بها ما لم تدعو الحاجة إلى ذلك، أو اجتماع الجرائد المتخصصة لمثل هذه القضايا، بغيت الاطلاع على مثل هذه المآسي والويلات التي تضرب في عمق مجتمعها لتسلبه حطامته ومقوماته وتعرضه للخيبة والإفلاس، شأن المجتمعات الكافرة اليوم الغارقة في الحيرة والضلال، السابحة في ربائح الأخلاق وسفالة الأفكار وسيف المعتقدات وفقدان الأمل. ألا تعلم أنه من كان ذلك فليعلم أنه على خطر عظيم، لأنه خاطر بدينه وتجاثر على أهل الإسلام بالتطاول والاعتداء وعمل على تفكيك لحمته وتشديد شمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عباد الله، إن سطر عيوب الناس وعيوب الناس فضيلة من فضائل الدين ومن شيم النفوس الأبية، فكما أن كل إنسان لا يريد أن تحرم عيبه بين الناس، فكذلك ينبغي أيضا أن لا يرضى ذلك لأخيه المسلم، لأن من الإيمان أن يحب لغيره كما يحب لنفسه، فمن رأى عيبا أو تقصيرا لأخيه المسلم أن يدعو له بالاستقامة والصلاح، وأن ينصحه سرا لا جهرا حتى لا يخدش كرامته ويلحق به أمعار الهوان. واعلموا عباد الله أن الجزاء من جنس العمل، وهذا مصادر العدل، فكما تدين فلان فمن صبر مسلما صبره الله في الدنيا والآخرة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فضح مسلما فضحه الله ولو بعد حين. روى أبو داود والترمذي في سننهما عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صعد المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عوراته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته وفي رواية ولو في جوف رحله. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صبر المسلم في غير المحاديث، فلما جاء رجل يخبره بفعلة ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه وهو جناه بالامراه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا صبرت عليه في ردائك يا هشام؟ وروى مسلم بصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني عالجت امراه في اقصى المدينه فاصبت منها ما دون ان امسها، وها انا بصبري ما شئت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لقد سطرك الله لو سطرت على نفسك. فاحفظوا هذا عباد الله، ولا تكونوا من اولئك الذين يجهرون بعيوبهم وبعيوب غيرهم ولا يسترونها، فاولئك اصحاب بلوى عافانا الله تعالى من سوءات الاخلاق ومن معايب الجاهليه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل امتي معافى الا المجاهرين، وان من المجاهره ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد سطره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحه كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف سطر الله عليه. بل انظر الى فضل الله ورحمته بعباده المؤمنين، حيث اذا سطر عنهم ذنوبهم وعيوبهم في الدنيا سطرها عليهم يوم القيامه كذلك. وهذه بشاره تنشرح لها صدور المؤمنين. ولذلك جاء في صحيح مسلم باب بشاره من سطر الله تعالى عزه في الدنيا بان يسطر عليه في الاخره. وساق مسلم بسنده الى ابي هريره تعقيد النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يسطر الله على عبد في الدنيا الا سطره يوم القيامه. فبقدر سترك لنفسك ولغيرك ايها المسلم، بقدر ما ينالك ستر الله في الدنيا والاخره، وبقدر تجاوزك وتغاضيك عن ابوات الاخرين، بقدر ما يتركك الناس ولا يشتغلون به. قال الامام مالك: ادركت بهذه المدينه اقواما لم يكن لهم عيوب، فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وادركت بهذه المدينه اقواما كانت لهم عيوب، فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ان القول لدى الله عباد الله لا يبدل، فمن شغل وقته بعيوب الناس والتفكه باغراضهم لم يسلم من اذيه الناس له قولا او فعلا حالا او مآلا. فلينظر عباد الله كل واحد منا الى عيبه فليصلحه، واذا وقع في ذنب فليستره، وليسأل ربه من فضله ان يستر عليه وعلى اخوانه المسلمين، وان يديم عليهم هذا الستر، وان لا تفضحه واياهم في الدنيا والاخره. وليكن لسان حاله او وليكن على حال من قال: يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري، سطرت عيوبي كلها عن عيونهم، والبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما انا بالذي يحب، ولكن شبهوني بالخير، فلا تفضحني بالقيامه بينهم، وكن لي يا مولاي في موقف الحشر. وكقول القائل: والله لو علم قبيح سريرتي لابى السلام علي من يلقاني، ولاعرض عني ومل صحبتي، ولبؤت بعد كرامه بهواني، لكن سطرت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سخطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائن كلها بخواطري وجوارحي ولساني. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفره من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي العرش المجيد الفعال لما يريد، وسع كل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، ما يفض من قول الا لديه رقيب عتيد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو اقرب الى عبده من حبل الوريد، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله نشر اعلام التوحيد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان ومن صلح من العبيد، وسلم تسليما كثيرا الى يوم المزيد. ان مسالك العباد عباد الله وتقلباتهم يجب ان تكون محكومه بدين الله عز وجل، فمن عمل في الاسلام عرف به، ومن عمل للاسلام دعا اليه، ولا اسلام بدون عمل، ولا استقامه في دروب الحياه بلا تمسك واتباع. والكلام على الناس وفي احوال الناس وقضاياهم ونشر ما يجوز من اخبارهم واحوالهم وما لا يجوز ينبغي ان يضبط بضوابط شرعيه تقوم على رعايه مصالح الناس ودرء مفاسدهم وتكثير منابع الخير فيهم وتجفيف موارد الشر المحيطه بهم. اذا علم هذا فاعلموا ان الناس نوعان، احدهما من كان مقصورا لا يعرف بشيء من المعاصي او هو قليل الوقوع فيها، فاذا وقعت فيه هفوه أو صدرت منه زلة فإنه لا يجوز هدكها ولا كشفها ولا التحدث بها، فإن ذلك من اختيار المسلمين وهو غيبة محرمة، وهذا الذي وردت به النصوص، حيث يقول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوله تعالى: يحبون أن يريدون وعبر بالحب إشارة إلى أنه لا يرتكب هذا مع شناعته إلا محب له، ولا يحبه إلا كل بعيد عن الاستقامة. فكل من شارك في نشر عورات المسلمين او ابتدع عليها او اراد لها البيوع والانتشار ناله ولا شك نصيب من عذاب في الدنيا واخر في الاخره. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود، واقيلوا بمعنى اعفوا وتجاوزوا. وذوي الهيئات قيل الذين لا يعرفون بين الناس بشر، وقيل من يندم على الذنب ثم يتوب منه، وقيل انهم من يعفون اول مره. وفي الحديث: نسب الناس الى سطر عورات المسلمين الذين لا يعرف منهم اصرار على المعصيه او مجاهره بها. واما النوع الثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبه، كما نص على ذلك الحسن البصري وغيره. ومثل هذا لا باس بالبحث عن امره والاخبار عن حاله والكشف عن حيه وزيره ليحذره الناس او لتقام عليه الحدود او يطلق في حقه التعذير. لكن يبقى هذا الامر في الحدود ما تدعو له المصلحه العامه او الخاصه. اما الاهتمام والعنايه بنشر التفاصيل التي تقزز النفوس وتخدش في الحياه وتمس بالكرامه فلا سبيل لتجويدها ولا تصويبها تحت اي غطاء كما اسلفنا. فالله تعالى نسال ان يصلح احوال المسلمين وان يهدينا جميعا الى سواء السبيل، وان يستر عيوبنا ما ظهر منها وما ظهر، وان يديم علينا سبحه سبحانه وتعالى في الدنيا والاخره، وان لا يفضحنا يوم يقوم الاشهاد. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما عشتها، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظهرنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عيبنا، واهدنا بالباقيه الصالحات اعمالنا، واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل الى النار مصيرنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.